بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وبالأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من السائل أبو خالد، يقول: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إلى النار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار، هذا مخرج في مسند الإمام أحمد وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل وابن الجوزي في العلل المتناهية والخطيب في تاريخه، خرجه غيرهم، لكنه ضعيف جدا لأن في إسناده أبا الجهم الواسطي وهو ضعيف بل شديد الضعف، ولذا لا يصح هذا الحديث كما قال ابن عبد البر ونقله عنه الحافظ بن حجر في لسان الميزان. أبو زرعة الرازي يقول عن أبي جهم الواسطي أنه واهي الحديث وجهله الإمام أحمد، قال إنه مجهول. نعم. على كل حال هذا الحديث شديد الضعف، فهو خبر لا يثبت. قال الحافظ بن حجر في اللسان: أتى عن الأصمعي بخبر باطل، يعني أبا هفان عبد الله بن أحمد بن حرب من رواته عند الخطيب، قال عنه الحافظ بن حجر: أتى عن الأصمعي بخبر باطل ثم ساق هذا الحديث. أحسن الله إليكم. هذا سائل هو ماجد زيد من اليمن، يقول: أولا يا شيخ أحبك في الله، ويقول: أصلي والحمد لله، ولكن لا أجد حلاوة للصلاة، أسمع الأغاني في أوقات، وأريد من الآن أن يكون لساني مليئا بذكر الله، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وما دمت ولله الحمد تصلي فأنت على خير، لكن كونك ما تجد حلاوة لهذه الصلاة التي هي راحة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهي لا شك أنها متعة المؤمن وراحة المسلم، وعلى من لا يجد هذه الحلاوة أن يسعى في تحصيلها بإحضار قلبه وتفريغ نفسه من شواغل الدنيا، وأن يقبل عليها بكليته مخلصا فيها لله جل وعلا، وأن يستحضر ما يقرأ وما يسمع من الإمام، وحينئذ يجد هذه الحلاوة بإذن الله، إذا لم يكن ثم مانع، والذي يظهر أنه عنده موانع. يقول: يسمع الأغاني، لا شك أنه إن الأغاني المصحوبة بالمعازف والمزامير وألفاظها مما منع، إما لكونها سب أو شتم أو غزل أو ما أشبه ذلك مما يثير الشهوات، أن المفتى به والمعمول به عند أهل العلم أنها حرام، وهذه هي التي تصد عن ذكر الله. يقول: وأريد من الآن أن يكون لساني مليء بذكر الله. إذا أردت أن يكون لسانك مليئا بذكر الله جل وعلا فلا تسمع الأغاني، لأنه لا يجتمع الأغاني مع الذكر وحلاوة الذكر تلاوة القرآن كما قرر ذلك ابن القيم وغيره. فعليك أن تقلع عن سماع الأغاني وتقبل على الله جل وعلا وتقبل على صلاتك بإخلاص ويقين، ومع ذلك بعد ذلك إذا تركت ذلك لله جل وعلا عوضك الله خيرا منه، وهو الذكر والتلاوة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تركيب الرموش البلاستيك؟ الرموش التي تركب على جفون العين أو العيون، هذه إن كانت من شعر فلا إشكال في تحريمها، لأنها داخلة في الوصل، وجاء لعن الواصلة والمستوصلة. وإن كانت من مادة أخرى، فإن كانت شبيهة بالرموش من الشعر فالحكم لا يختلف، لأن من رآها قال هذه واصلة. وإن كانت من نوع آخر وسلمت من التشبه ولا تلتبس بالشعر، فهذه أقل أحوالها الكراهة، لأنها وصل على أي حال، لكن المحظور المنصوص عليه الوصل من الشعر وما في معناه وما في حكمه بحيث يشبهه. وإذا وجد التشبه، إذا وجد التشبه حرم الوصل من أي مادة كان. وعلى كل حال، على المسلم أن تتقي الله جل وعلا وأن ترضى بما كتب الله لها وقدر عليها وخلقه فيها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حججت في عام وتجاوزت الميقات غير محرم، وقرنت، وهذا جهل مني، فسألت أحد المشايخ فقال: عليك هديان، فدفعت أحدهما ولم أدفع الثاني حتى الآن، ثم قمت في العام الذي يليه بالحج كاملا ولله الحمد، فماذا علي من الحج الفائت؟ عليك كما قال لك هذا الشيخ الذي استفتيته هديان: هدي للقران وهدي عن مجاوزة الميقات، وهما هديان مختلفان. هدي القران تأكل منه وحكمه حكم الأضحية وواجب عليك، وأما هدي مجاوزة الميقات فهو دم جبران يدفع لمساكين الحرم، وإذا دفعت أحدهما بقي الثاني في ذمتك، تذبحه في مكة وتتصدق به على مساكين الحرم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، بعض الأوقات أكون في البر لوحدي ويأتي وقت الصلاة، فهل أؤذن وأقيم للصلاة أم أقيم الصلاة وأصلي مباشر؟ المنفرد لا يتأكد في حقه الأذان وإن كان مسنونا، وليس مثل الجماعة، فجاء في الاثنين: ليؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم، فهو مطلوب الأذان في الحال مع التأكيد. أما المنفرد فلا شك أنه جاء أنه لا يسمعه شيء من حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، فيبقى في حقه سنة. وأما مع من كان أكثر فهو في حقهم فرض كفاية، فرض كفاية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي شقيق لي وله ولد رضع من أمي، فهل يجوز أن يتزوج بنتي؟ هذا الولد ابن أخيك الذي رضع من أمك فهو أخ لك، أخ لك، فيكون خالا لابنتك. أخوك من الرضاعة فهو خال لابنتك من الرضاعة، لا يجوز له أن يتزوجها. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الوهاب البراش يقول: ماذا لو أوترت بعد العشاء ثم نمت ثم استيقظت من الليل وأردت أن أصلي، فهل يلزمني أن أعيد الوتر مرة أخرى وجزاكم الله خيرا؟ من أوتر بعد صلاة العشاء قبل أن ينام خشية ألا يستيقظ، ثم تيسر له وقام من الليل. هذا يصلي من قيام الليل مثنى مثنى، والوتر قد انتهى. نعم الأصل أن يكون آخر الصلاة هو الوتر، لكن مثل هذا أوتر على أساس أنه يغلب على ظنه أن لا يستيقظ. أما من غلب على ظنه أنه يستيقظ يؤخر الوتر، فإذا حصل أنه غلب على ظنه أنه لا يستيقظ من الليل وأوتر بعد صلاة العشاء قبل أن ينام، فإنه بالنسبة للوتر انتهى، فلا يعيده مرة ثانية، فيصلي من الليل ما تيسر له مثنى مثنى. لكن ماذا لو أخر الوتر على أنه سيقوم ثم فاته ذلك؟ إذا أخر الوتر فاته ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح، فإنه حينئذ يكون فات وقته ولا يصليه الآن، وإنما يقضيه بعد خروج وقت النهي عن الصلاة، بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، مثل صلاة الضحى. يقضيه وتر أم يقضيه شفع؟ إذا كان وتره في العادة ثلاث يصلي أربع، إذا كان وتره خمس يصلي ست، وإذا كان وتره سبع يصلي ثمان، وهكذا. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لمشروع صدقة جارية؟ الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلا للمصارف الثمانية التي جاء النص عليها في كتاب الله جل وعلا، والصدقة الجارية هذا ليست من المصارف المنصوص عليها، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف الزكاة المفروضة في مثل هذه المشاريع، ولا في المصالح العامة، ولا في غيرها مما لا يدخل في المنصوص عليه. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كم كفارة اليمين بالريال؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، إذا استطاع واحدا من هذه الثلاثة تعين عليه. إذا استطاع واحد من هذه الثلاثة فإنه هو الواجب، إن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام، والمستطيع للإطعام يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني عادل كيلو ونصف من البر ومن الأرز وما أشبه ذلك، فيسأل عن قيمة الرز وكم قيمة كيلو ونصف، ثم يضربها في 10 ويعطيها 10 مساكين، بيت في 10 مساكين، أو يطعمهم يطبخه لهم ويقدمه لهم مطبوخا. على كل حال هذه كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز قص الشعر حتى الكتف؟ لا مانع من أن يقص الشعر حتى الكتف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له لمة في بعض الرواية الأحاديث، جمة تضرب إلى منكبيه، لا مانع إذا قصد بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الهدف الاقتداء بالكفار كما يفعله كثير من شباب المسلمين، مما يستدل بذلك على أنه يريد التشبه ولا يريد الاقتداء، فلو كان مريدا للاقتداء لاقتدى به في جميع ما يتعلق بالسنن الظاهرة، تجده يحلق لحيته ويطيل شعره يقول يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول: الذي يغلب على الظن أنك لا تقتدي به، ولو كنت مقتديا به لأعفيت اللحية، والذي في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن هذه قرائن. هذا بالنسبة للرجل، ويجوز للمرأة أن تقص شعرها، لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كما في صحيح مسلم أخذنا من شعورهن حتى تكون كالوفرة، فإذا سلم الأمر من التشبه جاز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم الأضحية للميت؟ الأصل في الأضحية أنها للحي، عنه وعن أهل بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والميت إذا أدخل في الأضحية أو خصص بأضحية فجماهير أهل العلم على أنها تصله إن شاء الله تعالى. أما إذا أوصى بها فلا بد من إنفاذ وصيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من تاب بعد الزنا في رمضان؟ الفطر في رمضان من عظائم الأمور إذا كان بمباح، أما إذا كان بمحرم كالزنا فالأمر أشد وأعظم. لكن إذا تاب المسلم من هذه الهفوة والزلة العظيمة فإن الله جل وعلا يتوب عليه كما جاء في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. فليبشر هذا التائب إذا صدق في توبته واخلص لله فيها واكتملت شروطها فإن الله جل وعلا يبدل سيئات حسنات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا مسافر: صليت المغرب مع جماعة في مسجد في الطريق، أريد قصر العشاء، لكن يوجد جماعة يصلون المغرب، فهل أدخل معهم أم أصلي لوحدي؟ وإذا صليت معهم فكيف تكون صلاتي؟ هل أسلم بعد التشهد أو لا أنتظر حتى يسلم الإمام فأسلم معه؟ هذا الذي يصلي يريد أن يصلي العشاء وجد جماعة يصلون المغرب، فالأولى أن يدخل معهم ليحصل أجر الجماعة، يحصل أجر الجماعة، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تفضل 27 درجة. فيدخل معهم، وإذا دخل معهم فليس له أن يسلم من ركعتين، بل لا بد أن يتم ويزيد ركعة إذا سلم الإمام، لأن الصلاة صلاة المغرب لا تتغير صورتها في الحضر ولا في السفر، فهي صلاة إقامة حكما، ومن صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، والإمام في هذه الصورة حكمه حكم المقيم، لأن صلاة المغرب لا تقصر. فالحكم للصلاة لا لشخص الإمام، فإذا صلى الصلاة وإن كانت في سفر حكمه حكم الإقامة، فعليه أن يتم، والله أعلم. يعني يصليها ثلاث؟ يصلي أربع إذا كان بالنسبة للإمام أول... يصلي ثلاث. نعم. وهذا دخل بنية العشاء يزيد رابع. نعم. فيصليها معهم على أنها ثلاث، ثم إذا انتهى من الصلاة قام للرابع. نعم، يأتي بركعة. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من المعروف أن الضمان الاجتماعي جله من الزكاة، فما حكمه لآل البيت إن كان محتاجا جدا، فهل يأخذه؟ الزكاة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وجاء التعليل بأنها أوساخ الناس، فلا تحل لآل البيت، وإنما نصيبهم من الخمس إن وجد، وإلا فيفرض لهم من بيت المال، وعلى الإمام أن يراعي ذلك. وتكثر الشكوى ممن ينتسب إلى البيت الشريف يقولون أنه ما فيه خمس ولا يجوز أن نأخذ الزكاة، نقول لكم من بيت المال فعلى من والله الله هذا الأمر أن يراعي ذلك، ولا يتركهم بدون حل، لأن منهم من يسأل من كبار السن من شيوخ وعجائز يقولون لا يجوز أن نأخذ الزكاة وليس هناك خمس واحتاج حاجة شديدة، فيفرض لهم من بيت المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل عبد المجيد يقول: سؤالي فضيلة الشيخ: